كتاب الروح هل هو كتاب منسوب إلى ابن القيم رحمه الله تعالى أم لا؟ وإذا كان الجواب لا، فهل تراجع عنه ابن القيم رحمه الله تعالى؟ نرجو التفصيل. كتاب الروح هو منسوب إليه، لا هو من تأليف ابن القيم، ويقول به قال شيخنا أبو العباس بن تيمية، فلعله ألفه قبل أن تثبت عقيدته كما ينبغي، وإلا فالكتاب فيه فوائد جليلة ينبغي أن يقتنى ويعرض ما فيه على الكتاب والسنة كغيره من الكتب. وإن كنا نحب علماء السنة فلا يجوز أن نقلدهم، يعني لا نقلد ابن القيم ولا شيخ الإسلام بن تيمية ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا نقلد محمد بن إسماعيل آمير ولا الشوكاني ولا محمد بن إبراهيم الوزير ولا أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا ماذا يا إخواننا الإمام مالكا، ولا نقلد أبا حنيفة. أما أبو حنيفة فهو له، أما نحن فليس بإمامنا أبو حنيفة، ليس بإمامنا والله المستعان. ماذا يا إخواننا؟ فالمهم أننا نستفيد من كتاب الروح ومن غيره غير مقلدين لصاحبه. وهكذا أيضا الطب النبوي لابن القيم فيه بعض الأشياء تعتبر يونانية، وفيه بعض الأشياء مثل المحو، ومثل يعني بعض العزائم التي يأخذها ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.